تندم عليا ندم إلى عمر كله لسه هتندم عليا ده أنا عشت العمر كله مستني اللحظة دي ابكي بدل دموعك دم اشكي من العذاب والهم ابكي بدل دموعك دم اشكي من العذاب والهم خلاص حضني اللي كان بيضم انا قفلته بايديا ندم الى عمر كله لسه هتندم عليا ده انا عشت العمر كله مستني اللحظة دي بتقولي بكره فاكرني هحن ليك ده انا بكره كل ذكرى بتفكر قلبي بيك ده انا يوم فرح الليلادي يوم عيدي ويوم ميلادي وانت واقف قصادي دمعك بحور في عينيك ابكي بدل دموعك دم العذاب والهم ابكي بدل دموع الدم اشكي من العذاب والهم خلاص حضني اللي كان بيضم انا قفلته بايديا ندم الى عمر كله لسه هتندم عليا ده انا عشت العمر كله مستني اللحظة دي ولا ألف دمعة ولا مليون اعتذار الدنيا بحالها سمعة أنا خدت خلاص قرار أنا عارف مين حبيبي مين جرحي ومين طبيبي مين دايما كان دريبي وأنا عايش وسط نار ابكي بدل دموعك دم العذاب والهم ابكي بدل دموع الدم اشكي من العذاب والهم خلاص حضني اللي كان بيضم انا قفلته بايديا ندم العمر